بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، بقي لنا حديث واحد في باب إكرام الضيف، وهو حديث أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه، متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يقريه به. فهذا الحديث أيها المستمعون الكرام هو في باب إكرام الضيف والإحسان إليه، وأن الضيافة 3 أيام يتكلف له فيها ما تيسر له في بيته من طعامه وطعام أهله، يكرم ضيفه في ذلك إحسانا إليه وإكراما له، إضافة إلى ما يكون مع ذلك من طلاقة في الوجه و حسن المعاملة وكريم الضيافة. وهذا الحديث فيه أن مدة الضيافة 3 أيام، وما زاد على ذلك فهو صدقة وإحسان. وفيه أن الضيف يستحب له التخفيف على مضيفه حتى لا يوقعه في الإثم إذا بقي عنده ولم يجد عنده ما يقدمه له من واجب الضيافة. وفي الحديث دلالة على ما في هذا الإسلام من كمال الرعاية للحقوق والقيام بالواجبات والإحسان إلى عباد الله. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير. وهذا أدب من آداب الشريعة العظيمة، أن تبشير المسلم بما يسره وتهنئته على ما حصل له من أمور تسره، هذا من آداب الشريعة. إن كان علمت خيرا حصل لأخيك فتبشره به وتسبق إلى إدخال السرور عليه، وإن كان حصل له هذا الأمر فإنك تهنئه به وتدعو له بالبركة والخير والتوفيق. فهذا من الآداب التي جاءت هذه الشريعة المباركة بالحث عليها. أورد قول الله تعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقبلها قال: أولئك لهم البشرى. لهم البشرى، فبشر عباد. وقوله بشر عباد أمر من الله سبحانه وتعالى لنبيه ببشارتهم، وذكر صفتهم: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وهذا فيه كمال عقولهم وصحة بصائرهم مما استحقوا على ذلك البشارة العظيمة بكل خير في الدنيا والآخرة، لأنه أمره بالبشارة ولم يعين، فيفيد ذلك العموم، البشارة بكل خير في الدنيا والآخرة، لأن حذف المتعلق يفيد العموم. ثم أورد قول الله سبحانه وتعالى: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. أي يبشرهم سبحانه وتعالى جودا منه وتكرما وتفضلا، برحمة منه يرحمهم سبحانه وتعالى رحمة تزول بها عنهم الشرور، ويبشرهم ربهم برضوان، رضوان منه سبحانه وتعالى، والرضوان هو أكبر نعيم الجنة، حيث يحل عليهم رضوانه فلا يسقط عليهم أبدا، ويبشرهم بجنات لهم فيها نعيم مقيم، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كذلك الآية التي تليها: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذا فيه بشارة أهل الإيمان والطاعة لله سبحانه وتعالى بالجنة بما فيها من النعيم العظيم. ثم أورد رحمه الله تعالى آيات أخرى في البشارة. قال الله تعالى: فبشرناها بغلام حليم. وقال تعالى: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. وقال تعالى: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وقال تعالى: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. وقال تعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح الآية. والآيات في الباب كثيرة معلومة، فهذه آيات كلها فيها البشارة، وأن بشارة المسلم بما يسره أمر مطلوب وجاءت الشريعة به. ولهذا إذا علمت أن أخا لك رزق مولودا أو نال خيرا أو شفي من مرض أو نحو ذلك فإنك تهنئه بذلك، وإذا كان مثلا رزق من مولود ولم يعلم فتبادر إلى إخباره وتدعو له بالبركة، إلى غير ذلك من المعاني الجميلة. والبشارة سميت بشارة لأن المسلم إذا سمع الخبر الذي يسره يظهر ذلك على وجهه وفي بشرته، وذلك من السرور الذي دخل عليه بهذا الخبر المفرح والنبأ السار الذي بلغه واستمع إليه من خلال هذا الذي جاء يحمل البشارة. ثم أخذ رحمه الله يسوق الأحاديث في هذا الباب، فأورد أولا حديث أبي إبراهيم، ويقال أبو محمد، ويقال أبو معاوية عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، متفق عليه. والقصب هو اللؤلؤ المجوف، والصخب هو الصوت واللغط والصياح، والنصب هو التعب. وهذا فيه البشارة من النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بشر خديجة ببيت في الجنة وذكر صفة البيت، فيأخذ من ذلك استحباب بشارة المؤمن بما يسره. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج فقال: لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أكونن معه يوم هذا. فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: وجهها هنا. قال: فخرجت على أثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس، فجلست عند الباب حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة وتوضأ، فقمت إليه فإذا هو قد جلس على بئر أريس وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فسلمت عليه ثم انصرفت فجلست عند الباب، فقلت: لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم.

يدخل في جوف حائط من بئر خارجة والربيع الجدول الصغير، فاحتفزت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو هريرة فقلت نعم يا رسول الله، فقال ما شأنك؟ قلت كنت بين ظهرينا فقمت فأبطأت علينا، فخشينا أن تقطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب وهؤلاء الناس ورائي، فقال يا أبا هريرة، وأعطاني نعلي، فقال اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، وذكر الحديث بطوله رواه مسلم. والربيع النهر الصغير وهو الجدول بفتح الجيم كما فسره في الحديث. وقوله احتفزت روي بالراء وبالزاي، ومعناه بالزاي تضاممت وتصارفت حتى أمكانني الدخول. وهذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام فيه البشارة العظيمة لأهل لا إله إلا الله حقا وصدقا، البشارة لهم بالجنة، لكن بهذا القيد الذي جاء في الحديث، قال مستيقنا بها قلبه، ولا يكون هذا الاستيقان من القلب إلا عن علم تام بمعنى هذه الكلمة ومدلولها وتحقيق لما دلت عليه من إخلاص العبادة لله وإفراده بها. فأهل لا إله إلا الله حقا هم الذين لا يدعون إلا الله، ولا يستغيثون إلا بالله، ولا يتوكلون إلا على الله، ولا يذبحون إلا لله، ولا ينذرون إلا لله، ولا يصرفون شيئا من العبادة إلا لله، كما قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهؤلاء أهل لا إله إلا الله لهم البشارة العظيمة بالجنة لأنهم حققوا هذه الكلمة العظيمة وحققوا ما دلت عليه من توحيد وإخلاص لله سبحانه وتعالى. وبقي في هذه الترجمة حديث واحد في قصة وفاة أو حضور الوفاة لعمر بن العاص، وفيها فوائد منها ما يتعلق بهذه الترجمة ومنها ما يتعلق ببعض المسائل والفوائد المهمة، ونؤجل الحديث عليها إلى اللقاء القادم لضيق الوقت. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وإلى أن ألقاكم على خير في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.